طيب بالنسبة ان كنت سألت حضرتك قلت الرجم يصح بالليل من الساعة كام اول يوم للكام؟ ايش؟ اول يوم من الساعة كام للساعة كام الرجم؟ الرجم؟ لليل عشان انا عاوز ارجم بالليل عشان الشمس. اول يوم يوم 11؟ ايوه. من الظهر؟ من السمعة. من الظهر الى الفجر؟ لا اول يوم عاوزة من يعني ارجم بالليل. ايه ما يخالف ما يخالف. ايه من الساعة كام يعني من بعد قبل الفجر ممكن ارجم اول يوم؟ اي نعم قبل الفجر بساعة. بعد الفجر بساعة؟ لا قبل الفجر بساعة. طيب وتاني يوم بعد المغرب او العشاء؟ وتاني يوم بعد المغرب والعشاء الى الفجر. طيب تالت يوم بقى ارجم امتى؟ نفس الشيء. نعم؟ الى الغروب اذا كنت بتمشين من اذا الحبات. يا تبيتين؟ انا مش عاوزة بات تالت يوم يعني انا ارجم بقى الصبح بدري؟ لا لا ما يصلح. ما يقول الظهر ما يصلح. نعم؟ ثالث يوم قبل الظهر ما يصلح.